عنده مال بالنسبة للزكاة والنفقات. ثم قال: والتكليف بالأمر والنهي شامل للمسلمين والكفار. أما كونه شامل للمسلمين فهذا بالإجماع، وأما كونه شامل للكفار فهذا بالنسبة لأصل الإسلام بالإجماع، يعني أن الكافر ملزم إما بالإسلام أو بالخضوع لأحكام الإسلام كبذل الجزية. وأما الفروع فهل هو مخاطب بها أو لا؟ فمن أهل العلم من قال إنه مخاطب بها، ومنهم من قال إنه غير مخاطب. فالذين قالوا إنه غير مخاطب قالوا لأنه ليس أهلا لها، ولهذا لو أراد الكافر أن يتقرب بقربة تنفعه ما تنفعه، لأن من شرط القربة الإسلام. فإذا كان ليس مخاطبا بها فكيف نقول إنه مكلف؟ ومنهم من قال بل هو مخاطب بها، واستدلوا لذلك بما يأتي. يقول: نعم، لكن الكافر لا يصح منه فعل المأمور به حال كفره، لقوله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله وبرسوله. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. أنا عندي ما في هذا. وجه الدلالة من هذه الآية أن النفقات مع أنها ذات نفع متعدي لا تقبل منهم، فكيف بما لا يتعدى نفعه لا يقبل؟ من باب أولى، النفقات تنفع الغير ومع ذلك لا تقبل منهم. فالذي ليس متعديا كالصلاة مثلا والتسبيح والتحميد والتكبير من باب أولى. طيب، إذن لا تقبل عبادة من كافر. ثانيا يقول: ولا يؤمر بقضائه إذا أسلم، أي بقضاء المأمور لا يؤمر به إذا أسلم. دليله قوله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وهذا شامل للفعل المحظور وترك المأمور، فلا يؤمر بالقضاء إذا أسلم. وفيها أيضا تعليل، وهو أننا لو أمرناه بالقضاء لضيقنا عليه ونفرناه من الإسلام. لو أسلم وله 80 سنة وقلنا: يجب عليك أن تقضي ما فات بعد التكليف، وقد بلغ وله 10 سنوات، كم يقضي؟ يقضي 70 سنة، 70 سنة الصلاة وصيام وزكاة إن كان غنيا، نعم الحج مرة واحدة من مشكلة. هذا فيه تنفير له عن الإسلام. لهذا كان من حكمة الله عز وجل أن الكافر لا يؤمر بقضاء ما تركه من الواجبات حال كفره. ولقوله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن عاص: أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله. طيب، إذا كان لا يؤمر بها حال كفره ولا يؤمر بقضائها إذا أسلم، ما الفائدة من قولنا إنه مكلف بها؟ الفائدة قال: وإنما يعاقب على تركه إذا مات على الكفر، لقوله تعالى عن جواب المجرمين إذا سئلوا: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. واضح الآن؟ إذن خلاصة هذا البحث أن الذي يتوجه إليه الخطاب بالأمر والنهي من؟ المكلف، وهو البالغ العاقل. لا فرق في هذا بين أن يكون مسلما أو كافرا. ثانيا، الصغير والمجنون لا يكلفان إلا في الأمور المالية فقط، مثل الزكاة والنفقات والجنايات والكفارات فيما لا يشترط فيه التكليف. نعم. طيب، ثالثا، هل الصغير يؤمر أو يوجه إليه الأمر بالخطاب؟ الجواب نعم، لكن لا على وجه مماثل لتوجيه الخطاب إلى البالغ، ليس مساويا لأمر البالغ. رابعا، هل يكف المجنون عن المحرمات؟ نعم، من باب كف إيش؟ الفساد والأذى والعدوان. خامس، إذا قلنا إن الخطاب شامل للكفار فما فائدته؟ فائدته أنهم يعاقبون على ذلك في الآخرة، كل واجب من واجبات الإسلام يعاقب عليه الكافر في الآخرة، الصلاة، الزكاة، الصوم، الحج، الجهاد، كل شيء واجب يعاقب عليه في الآخرة. هذه الفائدة. طيب، سادسا، هل يؤمر الكافر بالعبادة حال الكفر؟ لا يؤمر، لأن من شرطها الإسلام، بل لو فعلها لم تقبل، لقوله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فهل يؤمر بقضائها إذا أسلم؟ لا، لقوله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام لعمرو بن العاص: أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله؟ والتعليل: ولأن في ذلك تنفيرا له عن الإسلام، والتجاوز والعفو عنه مما يرغبه في الإسلام. فإذا قال قائل: ما الدليل على أنهم يعاقبون على ترك الفروع؟ فقولهم في الجواب: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. فلو نازع منازع في الاستدلال بالآية وقال إن عذابهم من أجل أنهم كذبوا بيوم الدين وخاضوا مع الخائضين، فالجواب أنه لو لم يكن لترك الصلاة والصدقة تأثير لكان ذكرها عبثا ولغوا، ولم يذكروها، لكن لها تأثير. ونقول ثانيا: إذا كان المسلم وهو طاهر وأطهر من الكافر يعاقب على ترك المأمور وفعل المحظور، فالكافر من باب أولى. فلنقول إن الكافر يعذب على كل نعمة تنعم بها في الدنيا وإن كانت مباحة للمؤمن، اللباس والأكل والشرب يعاقب عليه الكافر. دليل ذلك قوله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. وقال تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. فقال: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، فمفهومه أن غيرهم عليه جناح فيما طعم، وهو كذلك حتى المعنى يقتضي هذا، النص دل عليه والعقل دل عليه. كيف يكون هذا الرجل الذي خلقه الله وأعده وأمده، كيف يكون تكون نعم الله عليه مباحة ليس فيها شائبة ولا مسؤولية، مع أنه يجاهر الله بالعصيان، بل يتقوى بنعم الله على معصية الله عز وجل؟ هذا خلاف المعقول. حتى في عرف الناس لو أنك أحسنت إلى أحد لرأيت من حقك عليه أن يقوم بشكرك بطاعتك لا بمنابذتك ومعصيتك. نعم، إيه نعم يؤجر عليها، ولكن لا يعني يكتب له ولا يكتب عليه. لا، الله يؤجر أجر النافلة فقط، مو أجر فريضة. نعم، الصحيح أنه لا يقضي، أن من ترك الصلاة متعمدا بدون عذر فلا قضاء عليه. نعم. كيف كما اي لانهم هم لا هم لا هم لو تقربوا بها ما نفعت ما تقبل منهم لانهم ليسوا اهل القبول. لكن قد ينفعهم الله في شيء من الدنيا بزيادة مال ولا بصحة ولا بنين ولا ما أشبه ذلك. نعم لا لا لكن يعذر يعذر تعذيرا بالغا يردعه عن هذا ولا ما يقتل. نعم ها وكفرات كيف هذا مجنون قتل إنسان قتل إنسان قتل المجنون لغيره لا يعتبر عمدا وإن تعمده يعتبر خطأ. والآن الصيام ما يمكن يصوم تقول ما عنده ما يعتق الرقبة يسقط عنه. نعم لا يحدث وش هو يحدث إلى متى يحدث ها أي وجنايات أيضا لا ما يقص منه يؤخذ منه الدية تؤخذ الدية منه. وكذلك أيضا لو جنى على شخص بإحراق ماله أو بإفساده أو ما أشبه ذلك يؤخذ منه. نعم ها كل لا صغير تصح منه. إيه نعم نعم أحمد نعم هو مأمور مأمور بها لكن نقول اسلم وافعلها يؤمر بهذا. لا هو مأمور بس بالترتيب نأمره أولا بالترتيب ثم نأمر بالعبادات. نعم نعم لكن يوم القيامة هل هل يحاسبون على الصلاة أيضاً لأنهم يقيمونها في الدنيا؟ لا ما تنفعهم يعني قال هل يثابون عليها؟ لا لا ما يثابون قالوا لم نكن من المصلين هم قالوا من المصلين. نعم نعم هل يحاسبون أيضاً مرة ثانية على الصلاة؟ والله هذه محل توقف. يعني مثلا قد نقول انهم لا يعاقبون لانهم يفعلونها وان كانت لا تقبل منهم لكن هم يعتقدون انها نافعه ومقبوله فلم يتمردوا عنها فهذه والله محل نظر الله اعلم. ان المكفره هي المكفره. نعم وليس ايش ليس كافرا هما مر علينا قاعدة في هذا إن كل عبادة مؤقتة إذا أخرجها الإنسان عن وقتها لغير عذر لم ينفعه قضاؤها. هذه قاعدة خذها عندك. الصلاة والصيام حتى صيام رمضان لو فرض إن الإنسان ترك صيام رمضان متعمدا نقول ما يقضي لأنه لو قضاه ما نفعه فإخراج المؤقت عن وقته كفعله قبل وقته. نعم يا خالد. نعم اي نعم نعم نعم. وايضا يجب على وليه حتى يجب على وليه منه. يعني هنا عندنا امرين خطاب موجه للولي يجب ان يامره وليه في الصلاه وجوبا لكن بالنسبه له ما تلزمه. ويجب على وليه ان يمنعه عن المحرم وجوبا لأن هذا من باب الرعاية وهو مسؤول عن رعيته. لكن هو لو فعل المحرم لا يعاقب عليه معاقبة المحرم بالنسبة للمكلف. هنا نعم لا ما يمكن، لولا أنهم ذاقوا مسا وعذابا من أجله ما قالوا. نعم. أي فيه قولان، قول أن ما يلزم إتمامه من المكلف ولو نفلا فهذا يلزم به غير المكلف، مثل الحج، وهذا هو قول أكثر أهل العلم. وقول ثاني أنه لا يلزم، حتى فيما يلزم المكلف إتمامه من النوافل فإنه لا يلزم الصبي، وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله، وصاحب الفروع يميل إلى هذا المذهب، وأنا أميل إليه أيضا في مسألة الحج. فمثل الصبي لو أنه تعب من الإحرام وقال خلاص خونت وخلع ثوب الإحرام ولبس الثياب العادية ولا المهم ترك خرج من النسك، فإننا لا نلزمه لأنه ليس من التكليف، رفع القلم عن ثلاثة. هنا ولكن ما حصل سؤال سمعتوه، يقول إذا قتل المجنون شخصا متعمدا وأراد أولياء المقتول أن يقتل المجنون، نقول ما لو أرادوا ما يجابون. أين؟ لأن من شرط العمد ما مر عليكم، وش تعريف العمد يا نصر؟ علمنا وش تعريف العمد، ما هو؟ لكن تعريف العمد في باب القصاص عجيب. نعم يعلمه صح، أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به، وهذا ما له قصد، ما له قصد. وكذلك الصغير ما له قصد، حتى الصغير لو قتل ما له قصد، ما يمكن يقاد. أهل عدم العلم، فمتى فعل المكلف محرما جاهلا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن الذي يدخل في الأمر والنهي في الخطاب بالأمر والنهي هو أن يتوقف فعلها على الإسلام، يتوقف فعلها على الإسلام، والصحيح أنهم مخاطبون. طيب، هل يؤمرون بها حال كفرهم؟ لا. مش الدليل؟ قولنا إنهم يخاطبون كثرة عقابهم في الآخرة، هكذا قال العلماء. قالوا فائدة من قولنا إن الكفار يخاطبون في الأمر والنهي كثرة العقاب في الآخرة، لأنهم تركوا الأمر وفعلوا النهي. هنا طيب، نحن تعرضنا في الدرس وقلنا إن الكفار يعاقبون على تناول مباح، فما هو الدليل؟ رحمه الله، مواضع التكليف، موانع التكليف، ما سبق من العقل والبلوغ شرط للتكليف، وهذه موانع ترد على هذا الشرط. وقد مر بنا قاعدة عامة أن الأمور لا تتم إلا بوجود أسبابها وشروطها وانتفاء موانعها، لا بد من هذا. وأبرز مثال لذلك في أسباب الإرث، فمثل الأب يرث من ابنه أليس كذلك؟ لكن له شروط، من شرطه أن يموت الابن قبل الأب، إذا لم يموت الابن قبل الأب لا يرثه. كذلك فيه موانع، لو كان الأب رقيقا والابن حرا لا يرثه الأب. كل شيء لا بد فيه من شروط، من وجود الأسباب والشروط وانتفاء الموانع. طيب، موانع التكليف منها الجهل والنسيان والإكراه، وقولنا منها إشارة إلى أن هناك موانع أخرى، وهو كذلك الجهل. سنذكر تعريفها إن شاء الله، لكن ما هو الدليل على أن هذه موانع؟ يقول المؤلف: لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. الخطأ هو ارتكاب ما يخطئ فيه الإنسان عن غير قصد، والنسيان ذهول القلب عن معلوم، والإكراه بمعنى الغصب والإرغام. الحقيقة أن هذا الحديث يقول رواه ابن ماجه والبيهقي وفيه مقال في إسناده، ولكن له شواهد من الكتاب والسنة تدل على صحته، فيكون هنا مقبولا بشواهده. من الكتاب قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا فقال الله قد فعلت، قال الله تعالى قد فعلت. وقال سبحانه وتعالى في آية أخرى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. فهنا جاء خطأ ونسيان، ومن الخطأ الجهل. في الإكراه قال الله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. شف، أتى بالاستثناء قبل الجواب وقبل الحكم لمبادرة الذهن برفع الحرج في حال الإكراه. سبحان الله، من كفر بالله من بعد إيمانه، ما بعد جاء الجواب ولا جاء الحكم، جاء الاستثناء قبل الحكم والجواب من أجل إيش؟ الإسراع في دفع توهم الإنسان لهذا العموم. إلا من أكره، فإذا كان الإكراه يا شاكر، إذا كان الإكراه في الكفر مانعا من ترتب حكمه عليه، فما دونه من باب أولى. واضح؟ إذن فأحب إلي أن نستدل أولا بالقرآن، وليتنا وضعنا هذا، لكن تعرفون هذا الكتاب موضوع لمن؟ للمبتدئين، يصعب عليهم تقرير هذا الدليل من القرآن. إنما على كل حال أول ما تستدل به القرآن، ثم بالأحاديث الصحيحة، ثم بالأحاديث الحسان، ثم بالأحاديث الضعاف، لا إلا أن يكون لها شواهد تقويها في الحكم بالحسن. طيب، على كل حال عرفنا الأدلة من الكتاب الآن، نحن قررنا الأدلة من القرآن على أن الجهل والنسيان والإكراه يسقط الحكم. واضح؟ من السنة لها أمثلة. معاوية بن الحكم تكلم وهو يصلي والكلام يبطل الصلاة، لكنه جاهل ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة، وهذا يدل على أن الجهل مانع من ترتب الحكم على الفعل. قول يا خليل. طيب، في مثال آخر: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، إلى آخره. طيب، الإكراه يمكن أن يؤخذ من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا طلاق في إغلاق، لا طلاق في إغلاق. إذا صار الإنسان حين الطلاق مغلق عليه، ما يقدر يتصرف بنفسه، فليس عليه طلاق. نعم، سواء كان هذا الإغلاق لشدة غضب، أو كان الإغلاق لسكر، أو كان الإغلاق لوسوسة، لأن بعض الناس يصاب بالوسوسة نسأل الله العافية في الطلاق، وتلقاه يفكر بنفسه انه يطلق زوجته ويطلق زوجته وترك طلقته وقلت تدري اجل باكثر الموضوع انها طالق. نعم هذا يقع طلاقه ولا لا؟ ما يقع ولا يجوز ان يوقع طلاقه لان هذا المسكين انما اوقع الطلاق غصبا عليه غصبا عليه ما هو باختياره. نعم مثل الرجل يشك في الحدث وما والله اني شكيت في الحدث شكيت في الحدث أظن محدث أظن محدث ثم يذهب يحدث إما بمس فرجه وإما بفسوته أو غير ذلك هذا خطأ خطأ يقول افعل ما أمرت به إذا شككت فماذا تعمل؟ نعم ابن على اليقين لا تنصرف حتى تنصرف أو تجد ريحا. المهم قصدنا أن الإكراه ما يؤخذ على الإنسان. يقول فالجهل عدم العلم. انتبه للقاعدة فمتى فعل المكلف محرما جاهلا بتحريمه فلا شيء عليه كمن تكلم في الصلاة جاهلا بتحريم الكلام. هذه قاعدة عامة كل من فعل محرما جاهلا بتحريمه فلا شيء عليه. انتبه كل شيء كل شيء لا لا شيء عليه كل من فعل محرم محرما جاهل بتحريمه فلا شيء عليه قاعدة. طيب نشوف ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا هل فيها إلا في كذا وكذا؟ ما دام ارتفع عليكم وش وش يوم رمضان ما لا هذا ترك مأمور عدم الصوم ترك مأمور ولهذا نقول عدم لا لا هذا ترك مأمور إذا كان الشيء إيجاده محرما إيجاده ممنوعا فهذا ترك حرام هذا فعل الحرام. الحرام أن يكون إيجاده هو المنهي عنه والواجب الذي يكون إعدامه أو انتفاؤه هو المنهي عنه. فالصوم انتفاء عدم الصوم هذا ترك مأمور هذا ترك مأمور لكن الأكل في الصوم إيجاد فعل محظور هذا الفرق بين فعل المحظور وبين ترك المأمور. أقول الآن القاعدة هذه عامة فمتى فعل إيش المكلف محرما جاهلا بتحريمه فلا شيء عليه عامة وش استثنى ما بعد جاءت ما جاءت هذه عامة عرفتم؟ طيب رجل محرم بحج وفي ليلة المزدلفة جامع زوجته لكن قال ظننت أن قول الرسول الحج عرفة إن أنت بعد وقد غفت بعرفة على الشيء الصحيح ما على الشيء ما دام انه ما علم انه حرام. نعم وقد يقال في هذه المسألة قد يقال ان فيه ان عليه شيئا لانه قد علم انه بإحرامه حرم عليه الوقت كذا ولا لا؟ فلا يمكن ان يطأ الا اذا علم انه خرج من الإحرام فهو مفرط في عدم السؤال. لكن نأتي الى واحد اخر جامع زوجته في نهار رمضان ظن منه أن الجماع بدون إنزال لا بأس به وهذا واقع ومسؤول عنه يسأل عنه كثيرا. يقول أنا ظننت أن الجماع بدون إنزال لا يوجب لا غسل ولا يفسد صوما وجامع زوجته في نهار رمضان يظن أن الجماع بدون إنزال لا يفطر وش تقولون؟ بناء على هذه القاعدة لا شيء عليه بناء على هذه القاعدة لا شيء عليه عرفتم؟ وقد استثنى بعض العلماء الجماع من المفسدات وقال إنه مفسد وإن كان الإنسان جاهلا لا في الحج ولا في الصيام واستدلوا بالنسبة للصوم بأن بما جاء في حديث أبي هريرة الرجل الذي قال يا رسول الله هلكت فأمره بالكفارة قالوا هذا الرجل جاهل فما الجواب عن هذا الدليل؟ نقول إن قول الرجل لك يدل على أنه كان عالما، يدل على أنه كان عالما. فإن قالوا علم بعد أن فعل، علم بعد أن فعل ثم جاء يقول هذا، نقول هذا خلاف الأصل، خلاف الأصل. فإن قالوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل، وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقام، فيكون الجماع في نهار رمضان موجبا للكفارة مطلقا. فالجواب أنه لا حاجة إلى الاستفصال ما دام الأمر واضحا، والرجل يقول هلك، إنما يستفصل حين يكون الأمر مشكلا. فقد استفصل لما رأى الرجل جلس وهو وقد دخل المسجد وهو يخطب، قال له صليت، ما أنكر عليك. إذن تبقى هذه القاعدة عامة. في الحج، الحج لا أعلم أن الرسول أنه وقع في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام أن أحدا جامع وهو حاج، لكن ورد عن الصحابة، قالوا الدليل على الوجوب مطلقا أنه ورد عن الصحابة أن من جامع فعليه كذا وكذا، ولم يستفصل ولم يفصل. فالجواب أن يقال هذا بيان للواجب في الوقت، لا حكم على كل واقع. فرق بين أن نحكم بالشيء على فاعل معين في قضية معينة، وبين أن نبين حكم هذا الشيء. فإذا قلت إن الجماع في الحج مفسد للنسك قبل التحلل الأول وموجب للبدنة، هل معنى ذلك أن كل من فعل ذلك يلزمه هذا الحكم؟ لا. كما لو قلت من قال كذا كفر، هل يلزم أن يكون كل من قال أن يكون كل من قال يحكم بكفره؟ لا. فالصحابة رضي الله عنهم نقول ورد عنهم هذا، يقولون من فعل كذا فعله كذا، وهذا بيان للحكم الواجب في هذا الفعل أو المترتب على هذا الفعل، لا في بيان حكم الفاعل. وهناك فرق بين القضية المعينة التي نحكم فيها على الفاعل بعينه وبين الحكم العام. ولهذا كما أن هذا ثابت في الأحكام، ثابت في الأخبار أيضا. نحن نشهد بأن كل مؤمن في الجنة ولا لا؟ هل تقول هذا الرجل المعين في الجنة وهو مؤمن، شوف يصلي ويصوم ويتصدق ويحج ويحب الخير، تقول هذا في الجنة؟ ما يمكن. نشهد بأن كل كافر في النار حكم عام، لكن هل نشهد بأن هذا الرجل الكافر المعين في النار وهو لا زال حيا؟ لا، ما نشهد. إذن يجب أن نعرف الفرق بين ذكر الحكم أو ذكر ما يثبت في الحكم بقطع النظر عن الفاعل. فنحن نقول من جامع قبل التحلل الأول في الحج فعليه بدنه ونسكه فاسد ولزمه المضي فيه ويقضيه من العام القادم، نقول هكذا. لكن لا نحكم بهذا الحكم على كل فرد حتى تنتفي الموانع، والجهل بلا شك من الموانع. طيب، نعم. اي نعم، هذا فرق من ترك مأمور غير فعل محظور. بيجي ان شاء الله ترك مأمور. على نبي محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قلنا لكم ان هذا الباب من اصعب الابواب وادقها من حيث العمل بمقتضاه. سبق لنا ان موانع التكليف ثلاثه، وهي قاعده المحرمات، عباس عين كفاره انما هو لازاله اثار التاثيم، فاذا ارتفع التاثيم لزم ارتفاع ايش؟ الكفاره، لأن الكفارة لأجل تكفير هذا الإثم أو هذا الذنب. فإذا كان لا ذنب ولا إثم فلا كفارة، ولكن لو كانت المعصية فيها كفارة وجهل الإنسان أن فيها كفارة مع علمه بأنها معصية، فهل تسقط عنه الكفارة لجهله بها؟ الإثم لا يسقط عنه، الإثم لا يسقط عنه لأنه عالم بأنه إثم لا شك فيه، لكن الكفارة هل تسقط؟ الجواب لا. قد يقول قائل إن هذا الرجل يقول لو علمت أنه يلزمني هذه الكفارة ما فعلت، يقول الذي جامع في رمضان لو علمت أن علي عتق رقبة أو صيام شهرين مستحبين ما فعلت، لبقيت إن شئتم كل الشهر تجنب زوجتي. وش نقول؟ نقول لا يشترط أن تعلم ماذا يترتب على المعصية، ما دام علمت أن معصية فقد تجرأت على انتهاك حرمات الله عز وجل ستلزمك الكفارة. ودليل ذلك هذا الذي قلت الآن تعليل، لكن دليل ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة في قصة الرجل الذي جامع زوجته في نهار رمضان، فجاء يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا عليه، وهذا يدل على أنه كان جاهلا بإيش؟ بالكفارة، لأنه لو كان عالما بها لم يأتي يسأل عنها. طيب لو أن رجلا زنى بامرأة وقلنا ارجموه لأنه محصن، فقال ما علمت أن حد الزاني المحصن الرجم، كنت أظن أن حده أن يجلد 100 جلدة كغير المحصن، ماذا نقول؟ نقول لا يشترط أن تعلم بالعقوبة وحينئذ تجلد ترجم. أما لو قال إنه لا يعلم بتحريم الزنا وهو صادق في دعواه لكونه حديث عهد بإسلام أو ناشئا في بادية بعيدة لا يعرفون الحدود الشرعية، يعني لا يعرفون الأحكام الشرعية، فهذا يسقط عنه الحد. والحاصل أن كل من فعل محرما جاهلا فليس عليه إيش شيء، لا إثم ولا كفارة فيما فيه الكفارة ولا حد فيما فيه الحد. بقي أن يقال هل تقبل دعوى الجهل من كل من ادعاه؟ وهذه يعني مسألة ترد، لو قال أنا جاهل هل كل من ادعى أنه جاهل نقبل دعواه بالجهل؟ فيه تفصيل، إن وجدت قرائن تدل على صدقه فإنه يثبت له حكم الجاهل وإلا فلا. لو قال قائل عاش في بلاد المسلمين إنه لا يعرف أن شرب الخمر حرام نقبله؟ ليش؟ لأن هذا لا يجهل بين المسلمين، هذا بين المسلمين لا يجهل. لكن لو كان رجلا أسلم حديثا ولم يعش في بيئة المسلمين من الأصل ولم يعلم أن الخمر حرام فإننا نقول له لا شيء عليك، لا إثم في الآخرة ولا عقوبة في الدنيا. لماذا؟ لأنه جاهل كذا. وهذه القاعدة يا أخواننا لا يستثنى منها شيء على القول الراجح، لا محظورات الإحرام ولا محظورات الصيام ولا محظورات الصلاة، كل المحظورات تسقط بالجهل، عرفتم؟ وسبق لنا مثال ذكرناه فيما لو جامع الإنسان في الحج قبل التحلل الأول هل عليه فدية؟ وهو جاهل هل عليه فدية؟ لا. هل يفسد نسكه؟ لا. هل لزمه قضاؤه؟ لا، يعني لا ترتب عليه شيء. وأما قول بعض العلماء إنه تلزمه الفدية والقضاء ويفسد نسكه فهذا قول مرجوح، لأنه لا فرق بين الجماع وبين غيره من المحظورات، بل إن الله قال في الصيد ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل منها، فاشترط الله العمد. والجاهل غير عامد، وإن كان عامدا للفعل لكن ليس عامدا للإثم، لو علم أنه حرام ما فعله. طيب إذن نأتي بدليل، قال كمن تكلم في الصلاة جاهلا بتحريم الكلام، هل يأثم؟ تبطل صلاته؟ لا، لا يأثم ولا تبطل صلاته. وله دليل خاص، هذه المسألة داخلة في العموم لكن لها دليل خاص أيضا، وهو معاوية بن الحكم رضي الله عنه حين دخل مع الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فعطس رجل من القوم فقال الحمد لله، فقال معاوية يرحمك الله، يخاطب يرحمك الله خطاب، فرماه الناس بأبصارهم، يعني جعلوا ينظرون إليه بأبصارهم، لكن عبر الراوي رماه بأبصارهم ولم يقل فنظروا إليه لشدة النظر والإنكار. نعم، ولهذا يقول العامة فلان رماني بشرر من النظر، ها؟ يعني نظر حاد. طيب، فرماه الناس بأبصارهم، يقول فقلت واثكل أمياه. نعم، زاد تكلم كلام آخر، فجعلوا يضربون على أفخارهم يسكتونهم فسكت. هذا الكلام لا شك أنه مبطل للصلاة، لكن الرجل جاهل. أيما أجهل، كلامه الأول ولا الثاني؟ لا، أيهم أجهل؟ لا، أيهم أجهل؟ ما هو يعني أيهم أعذر؟ الأول، لأن الأول ما علم إطلاقا، لكن الثاني لما رماه بالناس بأبصارهم علم أن هناك إنكارا، ولهذا قال واثق لأمياه، لكن ما يدري أن الكلام يصل إلى هذا الحد. يقول فلما انصرف النبي عليه الصلاة والسلام من صلاته دعاه، قال فبأبي وأمي هو ما رأيت معلما أحسن تعليما منه، والله ما كهرني ولا نهرني، وإنما قال إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن أو كما قال، ولم يأمره بالإعادة. هذه النقطة، لم يأمره بالإعادة. فدل هذا على أن الكلام إذا صدر من الجاهل لا يبطل الصلاة، لكن لو قال قائل لعله أمره ولم ينقل، نقول هذا غير وارد، لأنه لو أمره بالإعادة لكانت الإعادة من شريعة الله، ولو كانت من شريعة الله لنقلت إلينا، لأنه لا يمكن الشريعة أن تهمل ولا تنقل. وهذه قاعدة انتبهوا لها، لأن بعض العلماء رحمهم الله يريدون مثل هذا الإيراد، لعله كان ولم ينقل، فيقال لو عندنا عموم، لو عندنا عموم لكان نأخذ بالعموم وإن لم نعلم أنه عمل به، لكن ما عندنا عموم يدل على أن المتكلم ولو جاهلا تبطل صلاته. إذن نقول لو كان إعادة الصلاة واجبا عليه لأمره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ولو أمره لنقل إلينا، لأنه إذا أمره بالإعادة صارت الإعادة من شريعة الله، وشريعة الله لا بد أن تنقل إلينا لأن الشرع محفوظ. طيب، يقول ومتى ترك واجبا جاهلا بوجوبه لم يلزمه قضاؤه إذا كان قد فات وقته، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المسيء في صلاته وكان لا يطمئن فيها، لم يأمره بقضاء ما فات من الصلاة.